في صفحة 120 يسأل السائل عن قول المصنف: ومنها مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع إلى آخر الكلام، فيسأل عن مسارقة الطبع. نحن نعلم أن النفس البشرية بطبيعتها يعني الشر كامن فيها، والنقص من صفاتها وسماتها. الله عز وجل قال في وصف الإنسان: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالظلم ضد العدل، والجهل ضد العلم. فالنفس بطبيعتها ميالة إلى ما يخالف الشرع وإلى ما يخالف الحق، إما من جهة جهلها أو من جهة ظلمها. فمن هنا أنه بفعل هذه البدع قد يكون في ذلك مسارقة لطبع الانحلال والانفلات والبعد عن أوامر الشرع وعن نصوص الشرع ونحو ذلك. وهذا من الأمر الذي على الإنسان أن يحذره من دواخل نفسه. فهذه الأمور موجودة متأصلة في حقيقة طبع الإنسان وحقيقة تكوينه، وبالتالي هو يبتعد عنها بتمسكه والتزامه وحرصه على الشرع وعلى اتباع الشرع. وعند ذلك هذه الأمور تكون بعيدة عن النفس. وأما بوقوع الإنسان في البدع ونحو ذلك، فهذا قد يجعلها يعني تميل إلى هذا الأمر وتسارق الأمر وتسابقه للانحلال، والله أعلم.